ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سليمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. في هذا الحديث ما يتعلق بسلمان وقصة إسلامه، وهي مختصرة، وقصة إسلام سلمان الفارسي قصة جميلة ووردت مطولة. وسلمان رضي الله عنه كان مجوسيا، وكان من خدام النار الذين يقفون على النار حتى لا تطفأ. فمر بكنيسة فسمعهم كيف يصلون وكيف يتعبدون لله سبحانه وتعالى، يعني دخل وسألهم عن دينهم فأعجبه دينهم فتنصر وذهب إلى أبيه. أبوه كذلك كان من خدام المعبد المجوسي، فغضب عليه وقال: والله لقد رأيت دينهم خيرا من ديننا. على العموم، في قصة طويلة، يعني تقرب هو من رهبان النصارى وكشف زيغ بعضهم إلى آخره. فأحد رهبان النصارى أو أحد قساوستهم أخبره بأن هناك نبي في هذا الزمان سيخرج أو سيأتي نبي، وهذا النبي من علاماته أن يكون لا يأكل الصدقات ويوجد على ظهره خاتم النبوة. فطبعا سلمان كان يريد أن يسافر، فسافر مع قوم. هؤلاء القوم، هو سلمان كان حرا، لكن سافر مع جماعة من تجار العرب فباعوه لليهود فصار عبدا. ولهذا تجد في الحديث هنا: فآمن به، يعني آمن سلمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لليهود، يعني كان مملوكا لليهود، مع أنه كان حر، لكن كان يعني إذا باعوه خلاص راحت عليه، ولهذا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. المقصود هنا، لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتحرى. بعض الناس في يومنا هذا يقول لك إن المشركين كلهم يعتبرون من أهل الفترة. ما معنى أهل الفترة؟ أناس في زمان ليس فيه نبي ويحاسبون حساب خاص في يوم القيامة، لا يعدون يعني من أهل جهنم مباشرة، وإنما يختبرون يوم القيامة. قد ينجو منهم من ينجو ويدخل الجنة، وقد يدخلون جهنم. فهناك في زماننا من يقول أهل أوروبا وهذا يعني من أهل الفترة. لماذا من أهل الفترة؟ ما دعوة النبي موجودة. فيقولون: لا، ما هو وصلتهم دعوة النبي مشوهة. طيب سلمان لما كان بين اليهود ألم تصله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مشوهة؟ ألم يكن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وساحر ومجنون؟ حاشاه، لكنه ذهب وتثبت. فلا يكفي أن الإنسان يقال وصلته دعوة النبي مشوهة، كل العرب وصلتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مشوهة في أول الأمر، لكن الذي يتثبت والذي يبحث يصل. فذهب ليختبر هل هذا الرجل يأكل الصدقات، فإذا كان يأكل الصدقات إذن ليس هو النبي الذي أخبره الراهب عنه. وهذا دليل أن في كتب اليهود والنصارى كان مذكور من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك أزالوها وزوروا. فأعطاه وقال: هذه صدقة، ما أكلها. جاءوا في اليوم الثاني وأعطاه فقال: ما هذه؟ قال: هذه هدية. فأكلها عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه هو النبي فآمن به. نعم، هنا غرس النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن آمن به اشتراه نبي من اليهود عليه على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وغرس مزرعة من النخيل غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نخلة غرسها عمر فأنبتت من عامها إلا نخلة عمر ما أنبتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تنبت؟ ما بال هذه النخلة لم تنبت؟ فقال عمر: هذه أنا غرستها، يعني كل نخل أنت غرستها إلا هذه وما أنبتت. فقلعها رسول الله يعني غرسها فأنبتت من عامها. وهنا قد يقول القائل: لماذا نخلة عمر ما أنبتت؟ نقول: لأن النخل لا ينبت إلا بين 4 و5 سنوات، النخلة تحتاج 4 أو 5 سنوات حتى تنبت، حتى يظهر فيها الثمر. لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم النخيل أنبت من عامه. طيب نخلة عمر رضي الله عنه كغيره إذا زرع شجرة ليس عنده البركة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غرسها النبي صلى الله عليه وسلم أنبتت من عامها، وهذه من دلائل نبوته وبركته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضاعة ناشزة. نعم، هنا أيضا طبعا بضعة، أو عفوا هي بضعة، والعوقي وليس العوقي. فأيضا هو سأله عن خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. البضعة هي قطعة اللحم، قطعة من اللحم، فهذا يتفق مع الحديث الأخرى. قطعة إذن ناشزة، يعني ناشزة يعني مرتفعة من جسده. نعم. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد العجلي قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هنا ذهب ابن سرجس ليرى الخاتم الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من علامات نبوته، فيقول يعني التفت أروح من خلفي أريد أن أرى الخاتم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ليش هذا بده يجي خلفي وهو ليس بمسلم، وليس وجهه وجه مثلا واحد بده يغتال ولا بده كذا، فأكيد بده يشوف الخاتم، فأنزل رداءه فرأى الخاتم، فهنا آمن يعني، فقال غفر الله لك يا رسول الله. طبعا هنا قبل ذلك قال على كتفيه، طبعا هو ليس على الكتف، على الظهر في المنتصف بين الكتفين، مثل الجمع. الجمع هي قبضة اليد، عندما تجمعها بدك تضرب حدا بوكس، هذه تسمى جمع، حتى يقولون ضربه بجمع يده. فطبعا هي ليست كبيرة إلى هذه الدرجة، ولكن هو يقول إنها يعني هكذا، إنها مجتمعة، إنها يعني متكتلة، هذه القطعة من الجسم حولها خيلان جمع خال، الخال هو الشامة، النقطة السوداء التي تكون في الجسد، خال، وكأنها ثآليل، يعني هي ليست خيلان عادية فقط لون على الجسد، لا هي مرتفعة قليلا نابية عن الجلد. غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم لما سمعوه استغفر لك رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يستجيب له، فإذا دعا لك بالمغفرة فيعني يا سعدك. فقال نعم ولكم، فذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمره، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب هذه أمر في القرآن، أمر واستغفر لذنبك، وليس واستغفر الرسول، لا واستغفر أمر، فما أدرانا أنه استغفر، أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمر الله، فإذا أمره الله بأمر عمل به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال أنا في كان الحقيقة ما شعر أدري، يعني جعلها هي مفتوحة، مفتوحة العين، ويعني المعروف الشعر بالتسكين، فما أدري هل الأفصح بفتحه، ما يعني تراجع المعاجم. عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد سري الرحمن بن أبي الزناد السري قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة ذكرناها سابقا، يعني قيل إنها الشعر الذي يصل إلى الكتفين أو إلى الظهر، وقيل إنها الذي يكون عند الأذنين فوق الجمة ودون الوفرة، يعني إذن هو ليس طويلا جدا وليس قصيرا جدا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قط قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. الغدائر هي الضفائر، الجدائل. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفرقون وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. طبعا بالنسبة لكونه كان يقسم شعره 4 ضفائر هذا ضعيف، وهنا أنه كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يقصد المشركين من العرب، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، يعني شعرهم مسدول ما في فرق في رأسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، طبعا هذا كان ما كان في طوال حياته، يعني بعد ذلك ورد عنه قال خالفوا أهل الكتاب، فكنا نخالف أهل الكتاب في عباداتنا وفيما يتميز به أهل الكتاب عن غيرهم، وليس نخالفهم بقى نشيل الجوالات ونشيل الكمبيوترات ونترك التوثيق في الأوراق الرسمية ونترك المعاملات الأونلاين، لأنها جاءتنا من عند الكفار كما يفهم بعض الناس الذين لا يفهمون النصوص الشرعية. لا، إنما نخالفهم كان يوافقهم في خصائصهم التي يتميزون بها عن المشركين، لأن هؤلاء عندهم كتاب، يعني هذا الذي يعملون به احتمالية أنه من عند الله سبحانه وتعالى موجودة، أما الذي يعمل به الكفار اللي هم ليسوا بأهل كتاب ما في احتمالية أنهم يعملون بأمر من أوامر الله، فأنا أوافق هؤلاء خير لي من أن أوافق المشركين، هذا هو المقصود. فإذا هذا كان يعمل به في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يخالفهم وصار يأمر بمخالفتهم، فصار يقول صلوا في نعالكم فإن أهل الكتاب لا ي... فإن اليهود والنصارى أو أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم، فإذا خالفناهم في شيء من أمور صلاتنا. طبعا يجوز أن نصلي بدون نعال، لكن الأفضل أن نصلي بالنعال. فالمقصود هنا إذن صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأمر بمخالفتهم. وحتى هنا كان في نفس الحديث وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، إذن عاد وخالفهم في مثل هذه، فما كان يعني ملتزما لموافقتهم. قال حدثنا محمد بن بشارة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. باب ما جاء هذه أيضا قلنا هذا ضعيف مثل السابق لا يثبت، والضفيرة هي الجديرة. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا ترجيل الرأس وتسريحه، فعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إحسان الزوجة إلى زوجها واهتمام الزوجة بأمور زوجها الخاصة كترجيل شعره لباسه وما شابه ذلك، هذا من حسن العشرة ومن يعني الأخلاق الحسنة التي تكون عند المرأة، وهذا دليل على حبها له، لأن المرأة التي لا تحب زوجها لن تهتم بشؤونه الشخصية، يعني قد تطبخ له وقد تضع له في الأكل ملح زائد حتى لأنها لا تحبه، لكن هي عندما تحبه ستهتم حتى هذه الأمور كترجيل رأسه، وهي كانت بالنسبة له أحب واحدة من زوجاته، كان أكثر زوجة يحبها هي عائشة رضي الله عنها، والناس يمسكون بأن عائشة تزوجها وهي صغيرة، طيب هي ما اشتكت لك، هي كانت تحبه وكانت تعتني به وكان يعتني بها، وعايشين حياة من أسعد يعني من أسعد ما قد يعيش البشر من حياة، وكانت هي التي تبلغ دينه وتبلغ أمورا يعني رأتها منه بعد موته ليعمل ويقتدي المسلمين به ليقتدي المسلمون به، فإذا هذه هي عائشة رضي الله عنها، ما كانت هي مزعوجة من قضية أنها تزوجت صغيرة، طبعا هي أول ما تزوجت خافت، لا أي إنسان الكبيرة الآن أول ما تتزوج تخاف فشيء طبيعي، لكن المقصود هي ما كانت مستاءة من هذا الزواج الذي يأتي المشركون والملاحدة والنصارى والذين في قلوبهم زيغ من المنتسبين إلى الإسلام من منكري السنة فيقولون لا عائشة كيف تتزوج وهي صغيرة، هي كانت سعيدة ما شأنك أنت. على العموم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، نصها هنا أنها كانت حائض هذا دليل على أن المعاشرة مع الزوجة في غير الجماع في الأمور الأخرى الاقتراب منها مؤاكلتها مشاربتها لمسها كذا هذا كله جائز لأننا أو لأن غيرنا يعني عند اليهود المرأة إذا حاضت يجتنبها زوجها تماما لا يقرب منها لا يلمسها، وعند بعضهم يعني قد لا يسمح لها أن تضع يدها في الطبخ أو ما شابه ذلك لأنها تعتبر هي كلها نجسة، أما نحن عندنا فقط الدم هذا الذي خرج هو النجس، أما المرأة ليست بنجسة، هي نعم غير متوضئة فلا يجوز لها أن تلمس المصحف أو أن تصلي أو كذا لكن ليست نجسة. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات. هنا عندما يقول عن يزيد بن أبان ثم قال هو الرقاشي، هذا كلمة هو الرقاشي هذه عادة تكون من إضافة المصنف، فلماذا وضع كلمة هو؟ يريد أن يقول لك حينما قال الربيع بن صبيح قال عن يزيد بن أبان قال عن يزيد بن أبان فما قال عن يزيد بن أبان الرقاشي. فأنا سأضيف لك أنه هو الرقاشي لأعلمك من هو، لأميزه لك. فأضفت كلمة هو لتعرف أن هذا أنا الذي قلته وليس الراوي هو الذي قاله، فإذا كان هناك خطأ فهو مني. فهذا عندما تجدون هو أعرف أن هذا من كلام المصنف. طيب، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، يعني يضع الزيوت أو الكريمات الخاصة بالشعر التي كانت تستخدم في زمانهم على رأسه، فيضع على رأسه وعلى لحيته لكي يسرحها فلا يخرج أشعث. ديننا ليس دين شعاثة ويعني مناظر غير جيدة، وإنما دين رتابة ودين يعني مظهر جميل. قال ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، الزيات اللي يعمل بالزيت، فهو يضع على رأسه وعلى يعني هذه الزيوت والأشياء، فهذه بعد أن تضعها ستسيل إلى الثوب فترى أثرها في الثوب، فتقول هذا يشتغل بالزيت مثلا، فلا، هو من وضع هذه المواد على رأسه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، عندما يلبس الثوب يلبس باليمين قبل الشمال، عندما يلبس الحذاء اليمين قبل الشمال، وإذا قلع ثيابه يقلع الشمال قبل اليمين، العكس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. غبا يعني أنت تغيب عن الشيء وترجع إليه، كذلك مثلا لا تزور الناس إلا غبا، يعني مو كل يوم تزوره، يعني غيب عنه شوي خليه يشتاق لك ورجع زوره، وكذلك الترجل غبا. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ طبعا هذا يعني هو كلاهما في إسناده شيء من الضعف، ولكن هو مما يقبل في مثل هذه النوعية من الأخبار. والمقصود هنا نعم كان يترجل، لكن مو واقف أمام المراية 24 ساعة، وإنما في أول يومه يسرح شعره ويضبط أموره، لكن ما يبقى عند المراية كل شوي رايح جاي على المراية وعلى التمشط ويكثر من هذا. هذا هو المقصود، إذن يسرح ويهذب رأسه ولحيته، لكن ليس بكثرة كما يعني تفعل النساء، فهذا لا يفعله. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. والكتم صدغيه. هنا هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني صبغ شعره، الخضاب هو صبغ الشعر. فقال لم يبلغ ذلك، يعني هو ما وصل به الشيب إلى هذه الدرجة، يعني في شيبات قليلة فلا يخضب الإنسان، عادة يخضب إذا كثر شيبه. ويستحب الخضاب، عندنا يستحب الخضاب، يستحب تغيير لون الشعر. طبعا هنا في مسألة، هل يغير تغيير لون الشعر الأبيض المقصود، وليس إذا كان لون الشعر الأصلي لا يستحب تغييره، لكن إذا كان قد شاب فيستحب تغييره. وهنا تجد أن أكثر العلماء لا يفعلون ذلك، وإذا سئلوا لماذا يقال لأن هذا يعني خلاص عادة الناس أنهم لا يخضبون ويستغربون من الخضاب، وما أدري هل هذا التبرير يعني هو تبرير حسن أم لا. على العموم لا يستنكر الأمر لأنه ليس واجبا. هل يجوز للإنسان أن يخضب بالأسود؟ هذا موضع اختلف فيه أهل العلم، وورد عن الحسن والحسين أنهما كانا يخضبان بالسواد، والأحاديث التي فيها نهي عن الخضاب بالسواد من العلماء من صححها ومنهم من ضعفها، وبعض أهل العلم وهو الزهري فصل في المسألة، وأنا يعجبني تفصيله، لأنه ورد عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى والد أبي بكر الصديق من أن يخضب بالسواد، قال غير هذا الشيب وجنبه السواد. فهذا الذي استفاد منه أهل العلم على أن لا يخضب بالأسود، لكن الزهري قال مسألة، قال يعني الحسن والحسين كانا يخضبان بالسواد وهما أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نفرق بين كبير السن وبين من لا يزال سنه مقاربا، يعني واحد عمره 30 سنة 40 سنة إذا خضب بالسواد هذا شيء عادي، لكن واحد عمره 60 ولا 70 سنة يخضب بالسواد تجد منظره غريبا. فعند ذلك لا، الكبير في العمر هذا لا يستحب له يخضب بالسواد، وإنما يخضب بالحمار أو يعني هذه الألوان التي يخضب بها كبار العمر. الحناء معروفة، والكتم هو نوع أيضا بودرة يعني حتى الآن موجودة، يعني إذا موجودة في محلات العطارة يستخدمونها لصباغ الشعر. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. نعم، هذا يعني على قلة ما في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب، فما كان يعني شيبا كثيرا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. قال حدثنا يعني عندما يدهن، عندما يضع الكريم، يعني سنعبر بالتعبير الذي يفهم الآن، الكريم هم كان عندهم دهن هكذا يسمى، إذا وضعه على رأسه فعند ذلك لا يتضح للإنسان أن في رأسه شيب، لأنه سيكون له نوع من اللمعان، فأنت لا تفرق بين الشيب واللمعة لأن الشيب قليل. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طبعا هو في رواية أخرى شيبتني هود وأخواتها، وكلاهما ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن أبي صالح عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الرباب عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله عليه أوبان فقلت لما رأيته فأري

قوله اكتحلوا بالإثمد، هل هو أمر؟ فعلينا أن نلتزمه، وإن لم نلتزم هذا الأمر أثمنا؟ أم هو توجيه؟ أم هو توجيه لنا أن نكتحل؟ فإذا اكتحلنا ولو بغير الإثمد أجرنا، وإن لم نكتحل ما أجرنا؟ أم هو توجيه لمن يكتحل أن يكتحل بالإثمد؟ شوف على الفكرة، هذه مسائل أصولية يبنى عليها حكم. إذا فهمناها أنها أمر علينا أن نكتحل، علينا أن نطبق ذلك. وإذا فهمناها أنها توجيه وفيه استحباب الاكتحال، فهذا فيه استحباب للاكتحال عموما، أو هو توجيه لمن يكتحل أن يكتحل بالإثمد. وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم من السلف كمالك فيما أذكر، يعني أن هذا كان من باب أن الإثمد فيه فوائد، فإذا اكتحلتم اكتحلوا به. وبعضهم قال لا، يعني هذا أمر عام بالاكتحال وليس على الوجوب، ما أحد حملها على الوجوب. وقد أرسلت للشيخ الفوزان لماذا لا تكتحلون، فقال لا نحب أن يعني نغرب على العامة. وفعلا إذا يعني في مثل هذه، إذا وجدت شيخا اكتحل فقد يكون مثار للسخرية بين الناس، لأن عامة الناس اليوم لا يكتحلون الكحول ما عدا الرجال يفعلونه، فلهذا قد يغرب الشيخ لأجل فعل سنة، فيكون يعني باب لأمر يعني يهزأ به وكذا. وهذا يعني من الأمور التي ينظر فيها، يعني يحق للإنسان ينظر فيها، لأن عادة الرجال في ذلك الزمان كانوا يكتحلون. اليوم إذا وجدت عند الرجل مكحلة فستستغرب، حتى لو أنك تعرف أو تقول إنها سنة أو كذا، لكن ستستغرب. على العموم كان يكتحل كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني ثلاث مرات في اليمنى وثلاث مرات في اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن الصباح بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا وحدثنا علي بن حجر بن حجر قال حدثنا يزيد بن حجر حا وحدثنا علي بن حجر بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. طبعا قال حدثنا أحمد عندما يقول لك عند النوم، فهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتحل زينة، وإنما يكتحل لفوائد هذا الكحل للعين. طبعا هذا ضعيف، والذي قبله ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده حسن، أو يعني هنا كله ضعيف إلا الحديث قبل الأخير. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الذي يوجه من خلاله الحديث الآخر لما قال اكتحلوا بالإثمد، مع أنه ضعيف يعني، لكن كتوجيه يوجه على أنه اختيار الإثمد للاكتحال أفضل من اختيار غيره لمن أراد أن يكتحل، لأن الإثمد يجلو البصر، فهو يقول هذا خير أنواع الكحل الذي تكتحلون به. هذا هو المقصود، والله أعلم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري